علينا بسم الله بسم الله عرس سلامي بالميدان ما شاء الله ما شاء الله عارسنا يا ضي العين حي ضيوفك على الجنبين عارسنا يا ضي العين حي ضيوفك على الجنبين ضيوفك هالغانمين أهل المعالي بسم الله حنا ابتدينا بسم الله بسم الله عرس سلامي بالميدان ما شاء الله ما شاء الله بسم الله حنا ابتدينا بسم الله بسم الله عرس سلامي بالميدان ما شاء الله ما شاء الله ليلتنا أحلى من العيد كلها أفراح ونشيد ليلتنا أحلى من العيد كلها أفراح ونشيد محلى صوت الزغاريد بيطلع لحم العالي بسم الله حنا ابتدينا بسم الله بسم الله عرس سلامي بالميدان ما شاء الله ما شاء الله بسم الله حنا ابتدينا بسم الله بسم الله عرس سلامي بالميدان ما شاء الله ما شاء الله ذكر الله القلب ارتاح يا محلى ايام الافراح ذكر الله القلب ارتاح يا محلى ايام الافراح عارسنا ابن الملاح غال علينا غالي بسم الله حنا ابتدينا بسم الله بسم الله عرس سلامي بالميدان ما شاء الله ما شاء الله بسم الله حنا ابتدينا بسم الله بسم الله عرس سلامي بالميدان ما شاء الله ما شاء الله طاب الملقى الليل طاب بجمعت كل الأحباب طاب الملقى الليل طاب بجمعت كل الأحباب على السن والكتاب فرح الغوالي بسم الله حنا ابتدينا بسم الله بسم الله عرس سلامي بالميدان ما شاء الله ما شاء الله مبارك يا عريس الزين ومن التهاني وبعرسك كملت الدين ونلت الأمان مبارك يا عريس الزين ومن التهاني وبعرسك كملت الدين ونلت الأمان مبارك يا عريس الزين ومن التهاني وبعرسك كملت الدين ونلت الأمان تهنى يا عريس عرسك اسلامي ابقى عدينك حريص يا ابن الكرام تهنى يا عريس عرسك اسلامي ابقى عدينك حريص يا ابن الكرام تهنى يا عريس عرسك اسلامي ابقى عدينك حريص يا ابن الكرام فرحوا لك كل الأصحاب عارسنا غالي نشدوا لك أعذب ألحان بأحلى أقوالي فرحوا لك كل الأصحاب عارسنا غالي نشدوا لك أعذب ألحان بأحلى أقوالي فرحوا لك كل الأصحاب عارسنا غالي ونشدوا لك أعذب ألحان بأحلى أقوالي الفرح يدوم يا بطلع بهي ويرزقك ربي العيال يا غال علي ان شاء الله الفرح يدوم يا بطلع بهي ويرزقك ربي العيال يا غال علي ان شاء الله الفرح يدوم يا بطلع بهي ويرزقك ربي العيال يا غال علي I'm لأجلك بنغني الموالي بحلى تلحين. عريس الزين هنش من العريس الزين عجبين الفرحة من قسم العريس الزين الزين الزين. يا زينة شباب الحارة والبشارة اتبسم بسميتك غارة الحاسدين. عجبين الفرحة من قسم العريس الزين تحية والتحية من الأعماق القلبية من فرقتنا الإسلامية لنور العين. فرقة الأنوار بتهديها لعريس الزين هنش من العريس الزين عجبين الفرحة من قسم العريس الزين عريس الزين هنش من العريس الزين الكل يقدم تهاني الليل لأحلى العرسان وطيور الساعد فرحاني فرحة الاثنين. عريس الزين هنش من العريس الزين عجبين الفرحة من قسم العريس الزين عريس الزين هنش من العريس الزين عجبين الفرحة من قسم العريس الزين. رحبوا بالنشبة الواجب لأبو أهل العز والشهامة بديارنا التابو. هلا بيكم هلا دارنا داركم يا أهل الخير والوفا شرفنا وجودكم. رحبوا بالنشبة أهل الواجب لأبو أهل العز والشهامة بديارنا التابو. هلا بيكم هلا دارنا داركم يا أهل الخير والوفا شرفنا وجودكم. يلا جيبوا القهوة وبهاريها زيدوا الليلة أحلى ليلة ولنشا ما صبوا. يا أهل الكرم والجود طاب الملقى بيكم بالكلام المنشود بالخير نمسيكم. يلا جيبوا القهوة وبهاريها زيدوا الليلة أحلى ليلة ولنشا ما صبوا. يا أهل الكرم والجود طاب الملقى بيكم بالكلام المنشود بالخير نمسيكم. الله يمسيكم بالخير ضيوف ومحليين بالعالي رفرف يا طير وغني معنا الغنيه. الله يمسيكم بالخير ضيوف ومحليين بالعالي رفرف يا طير وغني معنا الغنيه. غريد باجمل الحان فوق زهور البريه فوق الشجر والأغصان والورود الجورية. الله يمسيكم بالخير ضيوف ومحلية بالعالي رفرف يا طير وغني معنا الغنية. الله يمسيكم بالخير ضيوف ومحلية بالعالي رفرف يا طير وغني معنا الغنية. عرس الليلة فرحة وعيد ليلة حلوة وهانية عارسنا ابن الأجاويد يحمه رب البرية. الله يمسيكم بالخير ضيوف ومحلية بالعالي رفرف يا طير وغني معنا الغنية. الله يمسيكم بالخير ضيوف ومحلية بالعالي رفرف يا طير وغني معنا الغنية. غالي غالي عريس المسجون غالي غالي الله صيتك عالي يا كحل العيون صيتك عالي قولوا ما شاء الله. هاني هاني اسم المسجود، هاني هاني الله معه الله. هاني هاني علي اسم المسجود، هاني هاني الله معه الله. بحلى ليالي بنغني لك الفنون، بحلى ليالي يا هلا وحي الله. مدهلا ومرحبا بأهل الواجب والوفاء، يا مدهلا ومرحبا بأهل الواجب والوفاء. الحي الله بكل من لفى عحفلة زين العرس. هي اللي جيتوا عرسو بنحيي كل حي باسمه، يلي جيتوا عرسو بنحيي كل حي باسمه. عرسنا محلى رسمه، صلوا عنا بالعدنا. هلوا رحب بالزوار كبار صغار صغار كبار، هلوا رحب بالزوار كبار صغار صغار كبار. لا تسأل ليش ولا كيف هيك الواجب والتشريف، لا تسأل ليش ولا كيف هيك الواجب والتشريف. عادتنا نرحب بالضيف بدلة وقهوة وفنجان. تحية للحاضرين عن شمال وعن يمين، بحييكم أجمعين بتحية حب وعرفان. خلي النغمة عالي العالي رجال نحيي نحيي رجال، خلي النغمة عالي العالي رجال نحيي نحيي رجال. غني يا طير الكنار وتنقل بين الأشجار، غني معنا هالعشار لارسنا ورد البستان. خلي النغمة عالي العالي رجال نحيي نحيي رجال، خلي النغمة عالي العالي رجال نحيي نحيي رجال. خلي عرسك سلامي هي عريس السلامي، أولم يا ابن الكرامي الكرم إلنا عنوان. يلا نغني هالموال السجال وفن وفن وسجال، يلا نغني هالموال السجال وفن وفن وسجال. صلوا على النبي يا اخوان الليل الطيب الألحان، صلوا على النبي يا اخوان الليل الطيب الألحان. فنان يقابل فنان اوف عتابة مع ميجان. يلا نغني هالموال السجال وفن وفن وسجال، يلا نغني هالموال السجال وفن وفن وسجال. رصوا صفوف وشدوا كفوف ورحبوا بكل الضيوف، رصوا صفوف وشدوا كفوف ورحبوا بكل الضيوف. يا محلى نغمة الوف لما يتغنى الفنان. يلا نغني هالموال السجال وفن وفن وسجال، يلا نغني هالموال السجال وفن وفن وسجال. هذي الليلي مثل العيد بحلالي نظم القصيد، هذي الليلي مثل العيد بحلالي نظم القصيد. محلى جمع الأجاويد ولمحلي حي الضيفان. يلا نغني هالموال السجال وفن وفن وسجال، يلا نغني هالموال السجال وفن وفن وسجال.